أستاذي، يوجد رجل له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر إذا أحضرت لي زبائن فأنا أعطيك 5% إذا اشترى 100 دينار. هل على هذا الصديق للتاجر يجوز له ذلك؟ إذا جبت لي زبون 100 دينار بيشتري من عندي، أنا بعطيه 5 دنانير، يعني 5%. يجب لي زبون بيشتري 100 دينار؟ أي نعم. يعطيني 5. أي نعم. إذا جب لي زبون 50 ياخذ أستاذي نصف ال ياخذ نصف أستاذي. ياخذ نصف. أي نعم. طيب. الضياء إن كان التاجر 5% أو 2% بيخرج من كيسه وليس من كيس الزبون فهذا جائز. نعم. من كان بيعلقها على البيت وبياخذ مني 5 دنانير وبيعطيها للوسيط فهذا لا يجوز. جزاك الله خير استاذنا. استاذي. نعم.